انتهى. لو قيل بأن الأصح من هذه الأقوال أن ما يلي إذا هو المبتدأ وما بعده خبر يعني للمبتدأ، لو قيل بهذا لكان أوجه، لأن هذا يستلزم أن تكون الجملة مؤكدة، إذ أن المبتدأ صار في جملة الخبر فاعلا، فأسند الفعل إلى فاعله مرتين، يعني كأنه أسند إلى فاعل مرتين، فيكون هذا أبلغ. والله أعلم. كم وجها فيما إذا تكررت لا مع كون اسمها مفردا في الأول؟ مطلقة هذا التوجه؟ وجهان. طيب هات. نعم. والبناء. طيب أحسنت. في حالة الرفع كم يجوز الثاني؟ وجهان. النصب والرفع. النصب والرفع. البناء والرفع. طيب من أين تأخذ هذا البناء والرفع فقط؟ وين رفعت أولا تنصب؟ نعم. وفيما إذا بنينا الأول؟ وش؟ لا لا ما أريد تقرأ عليه كلام مالك. إذا بني الأول مع تكرار لا فكم يجوز الثاني؟ إذا بني الأول نعم جاز في الثاني كم؟ ما هي؟ نعم والرفع والنصب صح. وإن نصبنا الأول يا أحمد كم يجوز الثاني؟ ها؟ لا إن نصبنا الأول ما يمكن؟ إيه لأنه لا يجوز في الأول إلا وجهان، إما البناء وإما الرفع. تمام. طيب إذا عطفنا بدون تكرار لا ما نعم نعم يجوز ايش؟ الرفع والنصب. طيب يلا خالد النعت. نعت اسم لا ما الذي يجوز فيه؟ يجوز فيه الرفع والنصب والبناء اذا كان مفرد وكان اسم لا مفرد يتكلم فقط شرطين ما فيها شرطين نعم ألا يوصل بها أن يكون والي الله. طيب إذا قلت لا رجل في البيت كريم كم يجوز في كريم؟ لا رجل. لا رجل في البيت كريم. رفع النصب. ولا يجوز البناء. لا. من أين يؤخذ من كلام مالك؟ قول لا تبني وصبه أو الرفع قصبه. طيب. رجل قال يا فريد لا حول ولا قوة إلا بالله خطأ والأول أحسنت تمام اقرأ العبارة صوابا لا حول ولا قوة ولا قوة خلي الأول مبني لا حول ولا قوة ولا قوة هذه واحد هذه اثنين أو لا حول ولا قوة أحسنت ثلاثة

مثل حسبت التقى وجود خير بضاعة تجارتي، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. شيخ قلتم زعم هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لكن ورد في الحديث قال زعم هذه أيه. غير مسألة التي نحن فيها، أقول ليست هي المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يرد معنى القول قال كذا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن